ملك البائع ليش تفكها تكسرها كسر كامل تتلفها؟ ها؟ صحيح ما يمكن أن يطلع على ما في الجوف إلا فتح التاريخ، لكن التاريخ مو بقطعي، ليس بقطعي، لأنه قد يزاد على التاريخ الضعف، وقد لا تحتمل البقاء نصف المدة على حسب التخزين، وأنت ما تدري الخزنة.